أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته تتمة الكلام حول الإيمان باليوم الآخر، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن أشراط الساعة. قال المصنف: ويجب علينا أن نؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن موعدها لا يعلمه إلا الله، أخفاه عن الناس كلهم بما فيهم الرسل والأنبياء، وأنه ليس لأحد من سبيل إلى معرفة ما بقي من عمر الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. ومعلوم أن ربنا تبارك وتعالى بين لنا في غير ما موضع أن الساعة آتية لا ريب فيها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقال في سورة الحجر: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال في سورة العنكبوت: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع نفى ربنا تبارك وتعالى الريب والشك عن وقوعها. قال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض الآيات أقسم الحق على أنها آتية واقعة، أقسم مر بنفسه ومر بمخلوقاته. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى مقسما ببعض مخلوقاته: والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، وإن الحساب لواقع، وإن الجزاء لواقع. وقوله تبارك وتعالى: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فوعد الله تبارك وتعالى حق، فلا ينبغي أن تغرنا الدنيا. قال سبحانه: إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والساعة قريبة، ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال: ويحك وما أعددت لها. وربنا تبارك وتعالى يخبر عن قرب هذه الساعة: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويقول سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. فهذا الكلام لا يؤثر في أصحاب القلوب اللاهية، أصحاب القلوب الغافلة، فمهما أتوا من آيات لا تنفعهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني الإبهام والسبابة، يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم. الساعة إلى قرب، الساعة منا أقرب مما نتصور، ولا يعلم أحد وقت الساعة كما بين المصنف هاهنا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة في حديث جبريل فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وصرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه الساعة أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقوعها غيب، والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه ويحل فيه بساحته، يجعل المرء مترقبا له باستمرار. فالحكمة من ذلك أن يكون الناس على وجل، على خوف من نزول الساعة بهم بغتة وهم لم يستعدوا لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك وما أعددت لها. ولذلك لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها، لا يجوز مثل ذلك، ولا أن ينشغل الناس بمثل ذلك مما يحدث من مصنفات ترونها يقولون: ستقوم الساعة سنة كذا في يوم كذا، وأن هناك إرهاصات لمثل ذلك، ويلبسون على الناس مثل هذا ويتعدون حدودهم في هذه المسألة العقدية التي ينبغي لكل مؤمن أن يكون ملما بها معتقدا لها، ألا وهي أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن موعدها لا يعلمه إلا الله، وأن هذا من مكنونات علم الله تبارك وتعالى. هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق بمسألة تحديد وقت الساعة. أن البعض قال أن مقدار الدنيا 7000 سنة، والإمام ابن القيم صرح بهذه المسألة في كتاب المنار المنيف، وقال إن بعض الناس قدر مقدارا للدنيا أنها 7000 سنة، ثم قال: وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي من وقتنا هذا كذا وكذا من الوقت، وهذا يعارض قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حد هيعيش من اللي على الأرض دلوقتي أكتر من 100 سنة، يتعدى من هذه اللحظة يتعدى عمره أزيد من 100 سنة فوق عمره الآن. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدا. الذي يتأمل في هذين الحديثين يرى أن هنا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك قيام الساعة، وإنما أراد انقضاء القرن الجيل الذي هو فيه، أي أنه بعد 100 سنة يموت كل من كان حيا، يعني لو كان هناك من على وجه الأرض في هذا الوقت من عمره 5 سنين 10 سنين من عمره سنة إنه لن يتعدى بأية حال 100 سنة من عمره، وهذا ليس متعارضا مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون القيامة أمرها إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف ولكن يجب أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علاماتها وأشراطها. هذا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر للساعة علامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس في آخر الزمان وظهور الفتن بينهم وبعدهم عن هدي الله وطريق الرسول طرق الرسل والأنبياء، وذكر أيضا علامات كبرى. مسألة أشراط الساعة أو الآيات التي بين يدي الساعة، سمى القرآن هذه الأمارات بالأشراط كما قال سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأطلق عليها العلماء لفظ الآيات أي الأمارات الدالة على الشيء. ولا شك أن البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة أمر فيه ما فيه من الأهمية، فالاهتمام بمثل ذلك الفائدة الأساسية منه هو ما ذكرناه من أن يكون الناس على وجل، أن يكون الناس على خوف من قرب الساعة منهم فيعدوا عدتهم للآخرة. أما مسألة حب الاستشراف في دراسة الغيوب المستقبلة فهذا ليس هو المرجو من هذا البحث. الناس بتحب تعرف المستقبل وعندها دائما أبدا هذا النوع من الاستشراف، لكن الفائدة التي نحصلها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشراط الساعة أولا زيادة اليقين باليوم الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فدراسة هذه الأمور مما يزيد اليقين، لسيما عند حدوث بعض ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر يثبت الإيمان ويقويه. وقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم كما أخبر الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة الروم، وكانت هذه من أمور الغيب. من الفوائد أيضا تثبيت الإيمان بيوم القيامة، لأن القيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله. والأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم في علمه بهذه الأشراط وهذه المغيبات. ففي إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات توجيه للذين جاءوا من بعده كيف يتصرفون إذا نزلت بهم تلك الفتن، وإذا حدث فيهم هذا الأمر من أشراط تلك الساعة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، كل في حاله. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور. اللهم اكشف عنا البلاء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة، فيرقق بعضها بعضا، أي يأتي بعضها خلف بعض، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا في من صحت بيعته ومن حقت إمامته، مما لا يحق الخروج عليه على تفصيل عند الفقهاء. ومن الأمور أيضا التي نستفيدها من العلم بأشراط الساعة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. فمثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. هنا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام: أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. يعني إذا كنا الآن مثلا نقول أن ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر مثلا ما بين 6 إلى 7 أو 8 ساعات مثلا، وما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر يكون ما قرابة 2:30 إلى 3 ساعات، وما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب ما بين 1:30 إلى 2 ساعات من هذا، وهكذا. فيقدرون لها قدرها ويصلون الصلاة على هذا الاعتبار. فهذا مما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور غيبية تحتاج إلى بيان هذا الحكم. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، ولا يقبل منهم إلا الإيمان. وهذا البيان ضروري، لأن عيسى يحكم بهذه الشريعة عندما ينزل في آخر الزمان. ومن الفوائد أن التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري، الإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة إلى معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس البشري أو تحدث للأمة. وقد ذكر ابن خلدون هذه الفائدة في مقدمة تاريخه فقال: اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف والتشوق إلى عواقب الأمور، وقد كان هذا الأمر مراعى لفطرة الناس في استكشاف هذه المسائل، لكن نحن لا ندرسها على طريقة الكهان والعرافين الذين يرجمون بالغيب، وإنما نحن ندرس هذه المسألة التي هي من فطر الناس لنحصل الفائدة المرجوة من زيادة الإيمان واليقين وغير هذا. ففي مراعاتنا لمثل ذلك وفي ذكر النبي مثل هذا مراعاة للفطرة البشرية. كما بينا أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. وهناك علامات وقعت وانقضت من العلامات الصغرى، وهناك علامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها، وهناك علامات صغرى لم تقع بعد، وهناك علامات كبرى. إذن عندنا أربعة أقسام: علامات صغرى وقعت وانقضت. مثل ماذا؟ مثل أمر بعثته صلى الله عليه وسلم، وهنا المصنف بدأ بمثل ذلك فقال: فأما العلامات الصغرى فقد ورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة نذكر منها. فذكر أول شيء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فهذا يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبوة والرسالة به من علامات قرب الساعة. ففي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الساعة نبي آخر، فهي تليه وتأتي بعده، وهذا إخبار بقرب وقوعها. إذن أول شيء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة التي حدثت. ففي الحديث الذي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، فسمى أول هذه الست موتي بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك انشقاق القمر، فقد قال القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي السنة أحاديث صحيحة كثيرة تفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه الآية. ففي صحيح مسلم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. ولما حط علماء الفضاء في هذا العصر رحالهم على القمر وجدوا أثر انشقاق القمر باقيا إلى هذا اليوم. وقد نقل عالم الجيولوجيا دكتور زغلول النجار عن داود موسى رئيس الحزب الإسلامي البريطاني أنه شاهد ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء أمريكيين أنهم شاهدوا أثر انشقاق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه الآخر، أخبروا بذلك وكانوا لا يعلمون أن الله تحدث بهذه الآية في القرآن، وقد كانت هذه الآية سببا في إيمان هذا العالم داود موسى رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. من هذه العلامات أيضا التي انقضت نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. فهذه الآية التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ومدينة بصرى مدينة معروفة بالشام تسمى حوران، بينها وبين دمشق مسافة ثلاثة مراحل، شاهد هي من أرض الشام، فمن أرض الحجاز إلى أرض الشام. هذه الآية كانت سنة 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدث عن هذا الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في أحداث سنة 654، وأخبر أنه قد حدثت هذه الآية في هذا الوقت، وفصل فيها تفصيلا وبين أنها من الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقرأ حول هذه الآية، سواء كانت هذه البراكين التي خرجت أو نحو من ذلك على تعبيراتنا المعاصرة، فليراجع كتاب البداية والنهاية في أحداث سنة 654. ومن هذه الآيات كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن توقف الجزية والخراج، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دفع النصارى وأهل الذمة الجزية أن ذلك سيتوقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، يعني القفيز والمد هذه مكاييل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الكفار سيستولون على ديار المسلمين، فيحدث أن يمنعوا هؤلاء بطبيعة الحال دفع الجزية لأهل الإسلام، وقد حدث هذا منذ غزو التتار على بلاد المسلمين ونزول الاستعمار بأرض الإسلام، سواء كان استعمارا عسكريا أو استعمارا ثقافيا، وحدثت هذه الآية. هناك كما قلنا علامات وقعت وما زالت مستمرة ويمكن أن تتكرر، من ذلك الفتوحات والحروب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خباب بن الأرت الذي كان وقت استضعاف المسلمين لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى الصحابة من التعذيب في صدر بعثته صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. اللهم مكن لدينك في الأرض. فالأمن كان منعدما في جزيرة العرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة، وأن الأمن سيحل في جزيرة العرب بسبب ظهور الإسلام فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزيرة العرب سيفتحها الله عز وجل لأهل الإسلام، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم. اللهم من علينا ربنا بفتح بلاد الغرب، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود بلاد العرب وسيصل إلى أعظم من ذلك، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنغزو الهند وسنغزو القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية إذاك، أخبر بفتح روما مقر الفاتيكان الآن. ففي الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان، أي جماعتان من أمتي، أحرزهما الله من النار، حرم الله عليهما النار. عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، ففي الحديث الصحيح أن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وبقي أن تفتح روما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بملاحم ستكون في آخر الزمان، منها قتال الترك والتتار، فقال صلى الله عليه وسلم وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. عارفين سمت من يسكنون جنوب شرق آسيا هذا الشكل الأسيوي، إن وجوههم تشبه المجان، تشبه الدروع المطرقة بتحدبها. ويمكنكم مراجعة كتاب الدكتور العريفي حول أشراط الساعة، وقد أتى بما يثبت ذلك من صور ونحو هذا حتى تعلموا صدق وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا وصف من نقاتلهم من هؤلاء، وقد أول أهل العلم أن ذلك حدث في محاربة التتار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأعين، حمر الوجوه، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان، ينتعلون الشعر، إلى غير ذلك من وصف دقيق وصف به النبي صلى الله عليه وسلم قتال هؤلاء. من ذلك أيضا خروج الدجالين مدعو النبوة. في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وفي بعض الأحاديث كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة، يعني هناك نساء سيدعون النبوة كما حدث ذلك من سجاح الكاهنة. وقد خرج في عهد الصحابة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وخرج في عصر التابعين المختار الثقفي، ومنذ أكثر من قرن قام حسين ابن علي ابن المرزا عباس في إيران وادعى النبوة ولقب ببهاء الله، وهو الذي كان رأس الطائفة البهائية. وهناك أيضا من سمعنا بدعوته للنبوة مما يخرج علينا في كل زمان، من ذلك مثلا محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته ومقالاته، وقد أعدم في طليعة عام 1985 بسبب ضلاله وكفره وردته، أعدمته الحكومة السودانية، وكان أيضا يدعي مثل هذا. فالدجالون ومدعو النبوة هذه من الأشراط المتكررة. ومن هذا أيضا نزول الفتن بأرض الإسلام، فقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث للصحابة عن تلك الفتن. عندنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخطب من الفجر حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن، فقال عمرو بن أخطب راوي الحديث فأعلمنا أحفظنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأشراط فنسيها من نسيها وحفظ منها من حفظ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. اللهم سلم سلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن فقال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. ألا ترون هذه الدماء المسفكة في كل أقطار العالم الإسلامي؟ ألا ترون من انتشار هؤلاء القتلة، سواء من ظالمين من حكام أو سواء كان من شيوع من نسميهم نحن الآن بالبلطجية وغير ذلك، يكثر الهرج. ألا ترون ما فيه الناس من جهل شديد بأحكام دينهم؟ ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا، حتى صرنا نقول في هذا الزمان أن الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، ويكثر شرب الخمر. وصرنا الآن نتكلم عن أنه إذا طبقنا شرع الله عز وجل فينبغي ألا تكون في ديار المسلمين خمر، ونرى مسلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدافعون دفاعا مريرا عن مثل ذلك، ويخرج غير المسلمين ليتكلمون ويتفوهون ويقولون: نحن نريد أن نشرب الخمر، ولا أحد عليه أن يجبرنا على غير ذلك، أنا لا أستطيع أن أنام قبل أن أشرب كأسا من الخمر، هكذا يقولون. ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كثرة الحروب التي تقع في هذا الزمان، فيفنى كثير من الرجال ويبقى عدد النساء بهذه الكثرة الكاثرة، حتى يكون للرجل أمامه خمسين امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن كثيرة حدث شيء منها، من ذلك مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي إذا كسر توالت الفتن على أمة المسلمين. كان حذيفة رضي الله عنه جالسا ذات مرة عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي الفتور والانتكاس الذي يصيب الناس. فقال: إذا فتن الإنسان بسبب ذلك وصده ذلك عن دينه، فينبغي أن يكفر عن ذلك بكثرة الصلاة والصدقات والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن ذلك أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. تعرفون أن حذيفة كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. فكان عمر رضي الله يعلم أنه الباب، وأن الفتن ستتوالى من بعده، وهذا ما حدث من الفتنة التي قامت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانت حادثة الجمل وصفين على ما هو معلوم في كتب التاريخ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة. وقد تأول العلماء هذا الحديث الذي في الصحيحين بأنه إخبار عن هذه المرحلة في حياة الصحابة التي حدثت فيها الفتنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام سيخرجون أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. شباب لكنهم سفهاء، يتكلمون بالسنة ويقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وتأول العلماء ذلك بطائفة الخوارج التي خرجت وكفرت الناس بالكبائر، وكان منها ما كان. فإذا هذه فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا صلى الله عليه وسلم عن طرق الخلاص من تلك الفتن. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجادة هو أن نعض بالنواجذ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، أن نكون على منهاجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشية، فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، وبلزوم أن نأتم بإمام للمسلمين، وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فعلينا أن نعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أطيل شيئا ما في ذلك لأني أتكلم عن واقعنا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية الخلاص من تلك الفتن أيضا، فقال: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. وهذا كله كناية عن اعتزال تلك الفتن وعدم الدخول فيها، وأن ينجو الإنسان بذلك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي في جامع الترمذي بإسناد صحيح، لما سأله من نجا فقال: أملك، أمسك على روايتين، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. وأنا أسألكم: هل رأيتم من يبكي على خطيئته في هذه الفتن التي تموج كموج البحر في بلاد المسلمين بعد هذه الثورات؟ من ذا يبكي الآن على خطيئته؟ من ذا جلس يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ من ذا الآن ونحن نعيش شيئا من فضل الله علينا، من ذا قال إن الله عز وجل مبتلين بفتنة السراء وهي تصيب القلوب، وقد كنا نبتلى من قبل بفتنة الضراء وهي تصيب الأبدان؟ فمن ذا قال في نفسه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. فهكذا ينبغي أن يكون حال أهل الدين في التعامل مع تلك الفتن. من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ما هي حادثة من قبل وتحدث إلى زماننا هذا، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر الساعة فقال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يغلب على الناس لكع ابن لكع. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف الذي استولى على مقاليد الحكم في بلاد الإسلام، من الظلمة، من الجبابرة ممن لا يفقهون ويعم فيهم الجهل ممن يعيثون في الأرض الفساد، فيوشك أن يكون أمراء الناس على هذا الوصف لكع ابن لكع. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، أما من اتبع خطواتهم ورضي بفعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. فلا تجعلوا أبدا لأحد على رقابكم سبيلا، لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر صلى الله عليه وسلم عما حدث في زماننا هذا فقال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. فقال ابن مسعود فكيف أصنع؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصي الله، لا طاعة لمن عصى الله. وأخبر عن فساد المسلمين وكيف أنهم سيكونون أبعد ما يكونون عن هدي نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، والمراد بالأمانة هنا الإيمان، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة رفع الإيمان، فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينزع من قلوب الناس فيظل أثرها مثل الوقت، الوقت أي اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي، لما نزيل أثر لون من على الجلد ويبقى له أثر باهت هذا هو الوقت، يعني باللغة الدرجة إيمان باهت اللي احنا بنسميه النهاردة التزام الغشاشين. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، أي مثل أثر الحروق لما يصيب الإنسان أيضا حرق في جسده على جلده ويبقى له أثر على الجلد. قال كجمر دحرجه على رجلك فنفط فتورم وتأثر الجلد بسبب ذلك، فتراه منتبرا له شيء ظاهر وليس فيه شيء كالفقاقيع. ثم أخذ حصي فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، يا سلام مين أحسن من فلان، هو أفضل مرشح لهذه البلاد، فيقولون ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أترون ما نزل بنا أوليس هو هو؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار هنا المصنف إلى علامة ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير هذا الموضع لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، روى ابن عباس إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال لكن بزيادة، أن ترى الأمة ولدت ربتها ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاء الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة. فقالوا يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والعفاة الجياع العالة؟ قال العرب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها؟ معناه أن تلد الأمة ربتها أي تلد سيدتها، وهو إخبار عن كثرة السرار كثرة الإماء وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. يعني إيه اللي هيحصل؟ إن الأمة تتجوز رجل سيد وتسمى بذلك أم ولد، فتلد هذه الأمة من الأبناء من يصيرون بعد ذلك سادة. وقد حدث مثل هذا في تاريخ المسلمين، وتغيرت الأمور، بل حدث ذلك في الصدر الأول، يعني في القرن الأول، حتى رأوا أن الموالي صاروا هم من علماء البلاد، وصارت لهم من العظمة وولاية الأمور ما حدث. بل إننا حدث في تاريخ المسلمين أن صار المماليك ولاة على أمر المسلمين، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، العرب يعني، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الحفاء العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وانظروا إلى جزيرة العرب الآن وأنتم ترون مثال ذلك. وليس هذا بكلام فيه نقص، الناس يحسوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحفاة العراة رعاء الشاء، وبعض الناس إلى الآن يسخر من أهل الجزيرة، وما هذا بسمت أهل الإسلام ولا يصح ذلك. ولك الجماعة اللي كانوا بيرعوا الغنم شوفوا دلوقتي بقوا عاملين إزاي. ليس الأمر كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن تبدل الأحوال، بعد فقر إلى غنى، وبعد جد إلى عمار، يتطاولون في البنيان. أترون ناطحات السحاب التي من الكثرة الكاثرة في بلاد الخليج الآن يتطاولون في البنيان. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تداعي الأمم على أمة المسلمين، فقال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل التي تكون من أثر الموج، فلا وزن لها ولا شيء، لكن كثيرة كثيرة كثرة بلا معنى. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، والدنيا رأس كل خطيئة. وهذا ما نعاني منه الآن للأسف الشديد. ومن ذلك أيضا كثرة الخسف والقذف والمسخ الذي يبتلي الله عز وجل به أجناسا ممن يتعاطى الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف، فيخسف بالناس وتشق الأرض عنهم، وقذف فتنزل عليهم حجارة من السماء، ومسخ فيمسخون كأمثال القردة والخنازير ما حدث في بني إسرائيل. متى يحدث ذلك؟ يا من تقولون أيها المتشددون لماذا تريدون أن تزال الخمور من بلاد المسلمين، ولماذا تقولون بغير تقديس للفنون؟ اسمعوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه الإمام الترمذي في جامعه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وأنا أخرج الحديث لكثرة من يشكك. قال إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف والقينات أي المطربات، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند ظهور الموسيقى وعند شيوع شرب الخمر أن هذا مما ينزل بالناس هذا العذاب الأليم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو نعيم في أخبار أصبهان، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1604، قال لا يبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. ومعلوم الحديث الذي هو الأصل في تحريم المعازف الذي يدندن حوله كثير من الناس، الحديث الذي رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وحتى لا ندخل في حوار وجدال حول هذا الحديث وهو من الصحة بما كان، وقد وصله الإمام ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، حتى لا ندخل في ذلك، فإن هذا الحديث رواه الإمام الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم بإسناد صحيح موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ الإمام ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. إذن كل ما سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حرام، الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جنب جبل يروح عليهم بسارحة لهم معهم أغنام أو مواشي ونحو ذلك، يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث من بدايته: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الجزء كافي في الاستدلال على حرمة المعازف، إلا ما صح خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء أمر الدف على تفصيل للرجال والنساء أم للنساء فقط في أمر الأعراس وغير ذلك. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة عن حدوث الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة، وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم عن كثرة المال الذي يكون بأيدي الناس ويستقلونه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، فيستفيض المال لكنه لا يكفي رغم كثرته، ويطمع الناس في الأشياء المستحسنة مما هو حادث الآن، وهو يعني ما ينفعش يعني الأجهزة كل شوية بتطلع، فهو عايز آيباد وآيفون وعايز كذا، فهيعمل ايه هو بقى بالمبلغ ده. من ذلك ايضا تسليم الناس على الخاصة وفشو التجارة وقطع الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة، مثلا مجموعة من الناس بتسلم على بعضها بس، كما كانوا ينعتون بعض الاخوة ممن يخطئ في ذلك، الملتحين بيسلموا على بعض بس، فهذا من أشراط الساعة تسليم الخاص، وإنما سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، الأصل أن يسلم الرجل على من عرف ومن لم يعرف. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، المرأة العاملة. على فكرة ليس معنى أنها من أشراط الساعة أنها حرام، عايزين نفهم المعاني دي، مش شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطولون في البنيان، هو ده حرام؟ لا، إنما مظهر من المظاهر. دلوقتي يعني غالب الرجال في بلاد الإسلام ترون منه ذلك، عايز مراته تساعده لأنه الدخل مش كافي، فتنقلب الأمور وتصير المرأة كالرجل وتتحمل من الأعباء الشيء الكثير عليها، هي هتبقى ليها بقى رعاية البيت والأولاد والزوج، وكمان تنزل تشتغل وتجيب فلوس، فتعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، كل ذلك من أشراط الساعة. ومن ذلك أيضا اختلال المقاييس التي يقوم بها الرجال. يعني دلوقتي لو احنا بنبحث عن الرئيس المنتخب، او بنبحث عن نواب للشعب، او بنبحث عن كفاءات لتلي امور البلاد، تجد الأمور عكس ما ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. وما إعلام التوك شو عنا ببعيد. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فإذا بلغ بنا الحال أن يتكلم هؤلاء الرويبضة الجهال في أمور لو كانت في زمان عمر لجمع لها أهل بدر، فإننا في زمان اختلال المقاييس. من الأشراط أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن شرطة آخر الزمان، شرطة آخر الزمان الذين يتهمون بجرائم التعذيب، وكذلك ظهور المتبرجات. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصور أن يكون ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تصورش أنه هيبقى فيه زمان هتبقى فيه نساء يرتدين الميني جيب والميكرو جيب والبادي والاسترتش. ده مش ممكن هيكون حاصل، يعني يستحيل، يعني يستحيل أن في امرأة ستخرج كاسية عارية. لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء الفجرة ممن يعذبون الناس، وإن الله عز وجل معذب من يعذب الناس بالنار، يعذب بالنار من يعذب الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، اللي بتعمل شعرها بقى أنت أدرى، اللي بتعمل شعرها زي سنام الجمل. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه علامات تقع ووقعت. طيب، من العلامات التي لم تقع بعد عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، وهذا يعني له إرهاصات الآن. زراعة المملكة الآن لبعض الأراضي حتى ظهر فيها القمح وغير ذلك، قالوا هذه إرهاصات لحدوث ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الماء ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها. حدث ذلك في عصر عمر بن عبد العزيز، ويحدث في زمان العدل إن شاء الله. وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهار، إما بقى أنه سيحفر فيها الآبار وتزرع الأرض مما هو يحصل الآن في هذا الزمان، أو أنه ستتغير أمور مناخية معينة بحيث يفجر الله عز وجل في هذه الأراضي أنهارا وعيونا، الله أعلم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم جنات وأنهار، ولم يقل إنه هذا سيكون بسبب الأمطار، أنهار لفظ صريح، فكأن ذلك سيكون، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم وبما هو حادث في الزمان. من العلامات التي لم تحدث بعد انتفاخ الأهلة، يعني الهلال معلوم أنه يكون شيئا يسيرا، فإذا بالناس يرون الأهلة وهي على غير ما كانوا يرونها به من قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. من العلامات التي لم تحدث بعد تكليم السباع والجماد الإنس. يعني لما ظهر التلفاز بعض الناس قالوا انه ده هذا من تكليم الجماد الإنس، لكن ما يصنعون في تكليم السباع؟ أن يتكلم السبع يتكلمون مع الناس، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاه فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجب، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم قال، هنا محل الشاهد: والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته، الكرباج اللي في إيده يكلمه، وشراك نعله الرباط اللي بيربط به حذاؤه، ويخبره فاخذه بما حدث أهله بعده. فتكليم السباع والجماد، هل تعرفون ذلك من قبل؟ الكلام على أشراط الساعة كلام أشعر أنه يكون محببا إلى الأنفس. من ذلك مما لم يحدث من علامات الساعة الصغرى انحصار الفرات عن جبل من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. طبعا بعض الناس تأول ذلك ممن يؤولون الأحاديث على مقاييسهم، قال لك الجبل من ذهب ده البترول، هذا ليس يعني موافقا للغة العرب بأي حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، يعني معنى الحصار أنه ماء الفرات سينضب، ويرون الناس تحته جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه لا يذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. إذن ينكشف عن جبل من ذهب. من ذلك أيضا أن تخرج الأرض كنوزها المخبأة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض، أي تلفظ الأرض، أثلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذا قريب من الحديث الماضي ولكن أعم، يعني الفات أنه هيحصل الكلام ده في أرض العراق عند نهر الفرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الأرض هيحصل آية من آيات ربنا أنه يأمر الحق الأرض أن تخرج كنوزها المخبأة في جوفها. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنوز بأفلاذ الكبد، ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج في جوفها من القطع المدفونة مثل الأسطوان، يعني الأسطوانة يعني زي العمود، ثم يرى الناس كثرة الذهب والفضة فيزهدون فيه ويألمون لأنهم ارتكبوا الذنوب في سبيل الحصول على هذا، فأول ما يشوفوا الذهب كده كتير والأمور يعني منتشرة هيقول: ده أنا عشان ده قطعت رحم، وعشان ده قتلت أتيم، وعشان ده سرقت، ثم يزهدون فيه لكثرته. من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم حتى يحاصرون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أبو داود والحاكم صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع، قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. مسالحهم جمع مسلحة، وهي الثغر، يعني أبعد مواضع المخافة من العدو سلاح، وهو موضع قريب من خيبر. يعني إذن إن هم حيوصلوا إنه حيحدث ذلك، حيحدث هذا من محاصرة أهل الإسلام. هل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأشراط الكبرى عندما يخرج المسيح الدجال ويحاصر المدينة ولا يدخلها، أم أن هذا حادث قبل ذلك الحديث عام؟ من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأحلاس والدهماء والدهيماء. إيه الكلام ده؟ فتنة الأحلاس والدهماء والدهيماء. قال ابن عمر، حديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني بالسلسلة الصحيحة، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنا قعودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل وما فتنة الأحلاس؟ قال هي فتنة هرب وحرب. يعني ايه كلام ده؟ الأحلاس جمع حلس، والحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير. معنى ذلك قالوا لي قال كلمة الأحلاس؟ قال الإمام الخطابي يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها، فتنة مظلمة، فتنة سودة، فتنة الأحلاس. قال هرب وحرب. حرب أي ذهاب للمال والأهل، يقال حرب الرجل إذا سلب ماله وأهله، يبقى فتنة سيهرب الناس من بقاع الأرض التي تقع فيها ويستولى فيها على أموال الناس ويغتصب أهاليهم. حرب وهرب. قال ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون. قالوا المراد بفتنة السراء فتنة تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، وسيتولى إمرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منه، وإنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. هذا مثال للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم أبدا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأمور لن تستقيم على أحد، فيصطلح الناس على أمر لا يستقر ولا يثبت، كل ما يقولوا خلاص هو ده اللي يمسكنا يجي لهم واحد تاني. ربنا يستر ولا يكون هذا في بلادنا. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت. فتنة الإيه؟ الدهيماء، أي الداهية التي تدهم الناس بشرها. كل ما الناس تقول خلاص خلصت يطلع لهم حاجة تانية، كل ما الناس تقول خلاص خلصت يطلع لهم حتى رجل آخر. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان اللي احنا بنقول عليها فتنة التمحيص، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. نحن هنا يعني ذكرنا جملة النصوص بشكل من الاستفاضة حول العلامات الصغرى، وذكر المصنف شيئا من ذلك، فقال وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قلنا: إما أن تكون هذه الفتنة المراد بها ما كان بين علي ومعاوية حتى يبعث دجالون كذابون، أي يظهر كذابون دجالون قريب من 30. احنا ذكرنا هذا باستفاضة، كل يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، فمن أشراط الساعة أيضا كثرة الزلازل وتقارب الزمان، أي ينزع البركة فتكون السنة في بركتها كالشهر، والشهر كالجمعة، الجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. أليس هذا حاصل؟ وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، لا يجد رب المال صاحب المال من يقبل هذه الصدقة، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، وهذا سنذكره في العلامات الكبرى، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه. هذا المعنى أنه يحدث نوع من التنافر والخصومة الشديدة بين الناس حتى ينشر الثوب بينهما لا يتبايعان، يعني تصير هذه الخصومة بينهما، فلا يحدث أي نوع من التعامل، لا هم يطويان هذا الخلاف ولا هم يحدثان بينهما صلحا فيحدث بينهما ما ينبغي أن يكون من التعامل، فيتبايعان ويشتري هذا من هذا ويبيع هذا من هذا. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم. اللقحة هي الناقة، يعني انصرف الرجل بهذا اللبن الذي أتت به ناقته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط، أي يصلح بالطين اللي هو بيرمم البيت يعني، أو يرمم الشيء به، وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. يبقى انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، والتاني فلا يسقي منه. التلات حالات دول كلهم معناهم ايه؟ كل واحد يستأثر بالأمر، يعمل الثوب بتاعه ما يدهوش لحد، وده ياخد اللبن بتاعه ما يدهوش لحد، وده الحوض بتاعه يشرب منه ولا يسقي أحد. هذا دليل على الأثرة. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، فنفس الحال كلها معناها استئثاره بأمره، يشرب وحده، يأكل وحده، يأخذ ثوبه وحده، وهكذا. ومن ذلك أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشل الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر غير أهلي فانتظر الساعة. ومن ذلك حرب أهل الإسلام لليهود. اللهم من علينا ربنا في زماننا هذا بجهاد في سبيلك يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أعزنا ومن علينا ربنا بأن تفتح أرض فلسطين على أيدينا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى عاجلا غير آجل. اللهم أهلك هؤلاء اليهود المغتصبون لأرض فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. هو الآن هؤلاء يزرعون هذه الشجرة بكثرة سبحان الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت في هذا الباب وذكرت لنا علامات أخرى قبل قيام الساعة، ذكرنا شيئا منها. البعض يرى أن آخر علامات الساعة الصغرى هي ظهور المهدي، ظهور المهدي. وأنا أحيلكم إلى كتاب شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، كتاب المهدي له، لأنه كتاب ماتع في مسألة أشراط الساعة، وكتابه أيضا فقه أشراط الساعة، لأن هذه المسألة كثر اللغط حولها، ومن كثرة ما يلقى الناس من اضطهاد وظلم وجو يتطلعون في كل زمان للمهدي. وقد جلست مع أحد الشباب كان يتعلم بأمريكا ولم يكن ملتزما، ليس مواظبا على الصلاة ولا كذا، ورأيته يقول لي أريدك في كلام غاية في الأهمية، فقلت لا بأس. فإذا به يحدثني أنه علم من هو، فقلت من أنت؟ قال أنا المهدي. فقلت وما جعلك كذلك؟ قال كنت أدرس هذا فعلمت من وصفه ما أنا فيه. فقلت وما أنت فيه؟ قال صفاته صفاتي. ثم تبين لي أنه يشرب المخدرات. فالناس من لوثة المشاكل النفسية ربما يقعون في مثل ذلك، حتى أنه يظهر في بعض القرى وفي بعض البلدان بعض من يدعون المهدوية كثر، ويخرج علينا بين الحين والآخر من يدعي مثل ذلك من الفرق الضالة، وهذا من شيوع الجهل، ولابد أن تتعلموا ذلك جيدا يا طلبة العلم، حتى إذا ما رأيتم هذه اللوثات تعرفون كيف الجواب. هناك نصوص عرفت بالمهدي وبينت أنه هذا الرجل الذي سيكون خليفة من خلفاء المسلمين يحكم بالعدل، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلالة فاطمة، وأن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أجلى الجبهة اللي احنا بنقول عليه جبهته عريضة، أقنى الأنف، أنف مدببة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ففي الحديث الذي عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. إذن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يختلفون هل اسمه من الأسماء الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي، هذه أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر عنها، أما بقية الأسماء فمن الصفات، كان يقال المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى نحو ذلك. إنما أسماء النبي الخمسة محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي. فإذا اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الكلام أن اسمه على اسمه محمد، واسمه على اسم أبيه أي عبد الله. البعض يقول إيه؟ يقول ما هو عبد الله أو عبد الرحمن أو يعني عبد، نضع أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الصحيحة الثابتة، فيقول يبقى مثلا اسمه أحمد عبد الحميد مثلا، يعني اسمه على اسمه وكذا. الصحيح في ذلك أن اسمه محمد ابن عبد الله، أن اسمه محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه على اسم أبيه. وفي رواية أبي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة. طبعا كثير من الناس يدعي أنه من الأشراف ويقول أنه من الأشراف وأنه يمتد نسبه إلى ذلك، وهذا لا يصح إلا بنسب صحيح متواتر من ثقات أنه يمتد نسبه إلى فاطمة رضي الله عنها. ثم انظروا إلى هذه الصفة وينبغي أن تزيدكم رجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني يكون شيئا ويصير شيئا، يصلحه الله في ليلة، يبيت فيصبح شخصا آخر. فلماذا لا يصلحكم الله في ليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. واللفظ عام في معنى الإصلاح، البعض يقول يصلحه الله في ليلة فيلي أمر المسلمين ويتولى أمورهم، وليس معنى يصلحه الله في ليلة أنه يكون مذنبا فيصير طائعا، وإنما هذا من علو أمره، لكن اللفظ من باب الرجاء أن الله تبارك وتعالى قد يبدل من حالنا من حال إلى حال في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته كما رواه أبو داود أيضا بإسناد حسن: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. يبقى المدة التي سيلي المهدي فيها خلافة الأرض وتملأ الأرض فيها بالعدل بعد أن تكون قد ملئت ظلما وجورا وعدوانا، سبع سنين. وأخبر صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أن المهدي حينما يخرج يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا، يكثر المال وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعة أو ثمانية حجاجا. هنا الرواية على أنه قد يمتد ذلك إلى أقصى ما يكون في الروايات إلى ثمان سنين. هذا أول الأشراط لحدوث الأشراط الكبرى، وبعد كده يبقى كعقد انفرط حباته ورا بعض ورا بعض ورا بعض، بقى تحدث الآيات والأشراط التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط الكبرى. متى سيخرج المهدي؟ الشيخ ابن باز قال: قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح. والحديث الذي رواه الحارث ابن أبي أسامة يرشد إلى هذا، وهو حديث جابر: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. معنى كده إنه هو الزمن ده ثلاث حاجات هتحصل فيه: المهدي الأول، وبعد كده المسيح الدجال، بعد كده نزول المسيح. الثلاث حاجات مع بعض، عشان كده البعض بيرى أن المهدي أول العلامات، والبعض يقول آخر أشراط الساعة الصغرى. فيكون أمير الناس المهدي حين ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المهدي هو الخليفة الذي يحثو المال حثوة، ربما بعض أهل العلم يرى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي خليفة يحثو المال حثوة، وهذا دلالة على شدة الغنى الذي سيصيب الأرض حال ظهور المهدي. هذه جملة العلامات الصغرى على ما ذكرنا من آخر العلامة المهدي، أو أن أول العلامات هذه العلامة وهي علامة ظهور المهدي. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.